الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، عمدة الفقه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل على قول اختاره المصنف. وقد وصلنا إلى باب الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، سواء كان ذلك في حج أو في عمرة. يقول المصنف: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. وقد ورد الخبر في جامع الترمذي ومسند الدارمي. كتاب الترمذي جامع وليس سننا، هكذا سماه الجامع، وكذلك كتاب الدارمي مسند وليس سننا، هكذا سماه المصنف. من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت مرفوعا. وتفرد ابن أبي الزناد مما يوقف عنده وقفة، إذ أن من الأئمة من تكلم في روايته عن أبيه. غير أنه صح وله شواهد، وقد صح من فعل عبد الله بن عمر كما في موطئ الإمام مالك أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة وعشية عرفة. والإحرام يكون فيه مراعاة للميقات المكاني والميقات الزماني، وقد قدمنا الكلام على المواقيت المكانية، وأن الإحرام يكون من المواقيت المكانية، ثم وقد تكلمنا أيضا على مسألة الإحرام من دويرة الأهل. قال: استحب له أن يغتسل، ويعني يستحب له أيضا أن يتنظف. التنظف بأخذ الشارب ونتف الإبطين وقص الأظافر، إذ أنه ليس شيء من هذا سيكون مباحا له في حال إحرامه، فيفعل هذا قبل الإحرام لئلا يشق عليه فيما بعد تراكم الأمر. ويتطيب. وعائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف لحله الثاني. وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن مثل هذا، وقال سالم بن عبد الله بن عمر: قول عائشة حب، أو لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه في موطأ الإمام مالك يعني كان فيه ما يشير إلى أنه كان ينهى عن مثل هذا سدا للذريعة، لئلا يظن الناس إذا رأوا فيك أثر الطيب يظنون أنك قد تطيبت بعد الإحرام، أن أنت تتطيب قبل الإحرام، فإذا بقي معك الطيب أثناء إحرامك لا يضر، غير أنه لا يجوز لك أن تتطيب في حال الإحرام. ولهذا يقولون: الاستدامة أقوى من الابتداء. قاعدة فقهية يذكرونها، يقولون: الاستدامة أقوى من الابتداء. يذكرون لها أمثلة مثل هذه المسألة، مثل مسألة استرقاق المسلم لا تجوز ابتداء ولكن تجوز تبعا، أو يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيكون الإنسان مثلا لك عبد نصراني فيسلم فيبقى عبدا لك حتى بعد إسلامه، أو يكون لك عبد نصراني ثم بعد ذلك ينجب يعقب، فيكون عقبه هؤلاء عبيد لك تبعا وإن كانوا ربما كانوا مسلمين. فالاستدامة أقوى من الابتداء، ولهذه القاعدة أمثلة عدة. قال: ويتجرد عن المخيط. ويتجرد عن المخيط. المخيط تعريفه، وهذا طبعا في حق الرجال، التجرد من المخيط هذا في حق الرجال فقط. المخيط تعريفه أنه ما حيك مفصلا على الجسد، يعني كالقميص الذي هو الدشداشة، نسميها اليوم الدشداشة، والسراويل. السراويل هي السراويل مفرد، والسراويلات جمع. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس. والبرانس أيضا تكون شو اسمه ولا العمامة لأنها مفصلة على العضو، ومثلها الطاقية موجودة الآن هذه، ولا ثوب مسه زعفران ولا ورث، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. هذا في مسألة التجرد من المخيط. والمخيط لفظ لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقال يعني يقال أن أول من تكلم بهذا اللفظ النخعي. وحتى بعض العامة يسمع كلمة المخيط فيظن أن كل ما دخلته خياطة أو حياكة محرم، والذي يلبس الإزار والرداء فدخلته الخياطة والحياكة، وإنما المخيط في كلام العرب على هذا الباب. والنساء تستثنى، النساء تلبس كل شيء إلا النقاب، والنقاب مخيط على الوجه والقفازين، ولهذا إحرام المرأة في وجهها وكفيها. أما في بقية الثياب ولا يشترط لباس الأبيض، غير أن لبس البياض من المستحسن، ولهذا الاعتبار يعني يسأل، يعني يقال العسكري أو الجندي الذي يكون حاجا يجوز له أن يلبس اللبس العسكري من باب الضرورة يعني، أو من باب الحاجة، كما رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس في عدم المبيت بمنى لسقاية الحاج. يقال الأمر أهون من هذا، أن يلبس إحراما تجتمع فيه شروط الإحرام ويكون بلون معين يشير إلى أنه شرطي. ويسأل بعض الناس عن هذه الأحزمة التي يعني يلبسونها ويضعون فيها حاجياتهم. صح أن عروة بن الزبير كان له محفظة أو شيء نحو من هذا يلبسه ويضع فيه مالا ومتاعا. عروة أي في غيره. أنا استحضر هذا هو باب عقده ابن أبي شيبة في المصنف. وأيضا فيما يتعلق بلباس الحاج، طيب من أحرم ولم يتجرد من المخيط هل يفسد حجه؟ لا يفسد حجه اتفاقا، نقل ذلك اتفاق ابن تيمية، ويدل عليه حديث يعلى بن أمية، غير أنه يجب عليه وإلا لزمه الدم أن يستبدلها بلباس الحج الإحرام اللي يسميه الناس اليوم الإحرام. والمرأة تغطي وجهها لا إشكال، والمرأة تغطي وجهها، ولكن لازم دم إذا لبس هذا اللبس بعد الإحرام. تعدى الإحرام أيه. تعدى النقاط عليه مخيط. إذا بعد الإحرام نعم عليه هذا المخيط، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. قال ويلبس إزارا ورداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء. وكذلك يقول ابن تيمية فإن كان أبيضين فهما أفضل، كما في مجموع الفتاوى 26 على 109. أي نعم يرون الحرمة. ويقول ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة. يقيد بالألوان الجائزة لأن هناك من يكره لبس الحمرة للرجال، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العيد بثوبين أحمرين، وهذا يعني في صحته بحث. وابن القيم قال يعني انصح فيما ورد في لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحمرة فهو يحمل على المخطط، أما الذي فيه حمرة قانية تشبه ثياب النساء فهذا الذي يكره للرجال، وكل ما كان من خصائص النساء يكره للرجال. مشترك أبيضين لبس في لبس مشترك. كيف يعني؟ يعني يلبس الرجال والنساء هذا يترك يعني كذا. والله كيف مثلا احنا لبس الكرافتة كذا لا هذه لها بابها آخر. هذا أولا لا يجوز لبسوا للنساء أصالة وما تلبسوا للفاسقات، تشبهوا بالكفار. ويقول أبيضين للحديث الوارد: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. قال نظيفين: لا شك النظافة، الله جميل يحب الجمال. وقال ثم يصلي ركعتين. هذا لابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. هذا في الصحيح، في صحيح البخاري. يروح المسجد الميقات يصلي فيه؟ ما في إشكال. وفي حديث عمر أنه أتاني آت من ربي قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. وإن كان من الناس من تكلم في هذا، في هذه المسألة، ورأى أن الصلاة هذه صلاة ممكن تكون صلاة فريضة، يعني ما يشترط ركعتي الإحرام، اللي هو ابن تيمية يعني شكك في مسألة السنية، ورأى أنها قد تكون يعني أنك اذهب وصل للصلاة الحاضرة في هذا المسجد، ليس هناك ركعتين خاصتين للإحرام. في حديث عمرة الجعران اللي عند أبي داود: جاء المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم. طيب، قال: ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام. يحرم عقيب هاتين الركعتين لخبر ابن عمر، وكان يحرم إذا استوت راحلته. وأنس يقول: إذا نزل في بطن الوادي. وكل صحابي ذكر ما رأى. قال: ويستحب أن ينطق بها، يعني يقول: لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، حسب النسك يعني، لبيك حجا. يقول يستحب، نعم، إذ أن هذا ليس واجبا اتفاقا هذا التلفظ، بل يقول ابن تيمية أنه متى لبى أي تلبية بنية الحج أو العمرة انعقد إحرامه اتفاقا. فالصيغة التي يعني الواردة هي التي فيها البحث. وفي التلبية فوائد، هنا خبر عن في صحيح مسلم أن من الصحابة من كان يلبي لبيك ذا المعارج. وفي شرح معاني الآثار للطحاوي أن سعدا أنكر هذا، والرواية فيها ضعف، ويبدو أنه لم يحط علمه إن صح. وهناك أيضا في سنن النسائي الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى لبيك إله الحق، وقد دفع النسائي صحة هذه الرواية. ومن الناس من يعني من الاستدلالات الغريبة، من الناس من يستدل على التلفظ بالنية في الصلاة بالتلفظ بالنية في الحج، وهذا استدلال غريب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه علم أمته شيئا من هذا. وهذا في الحقيقة ليس تلفظا بالنية، وإنما هو بيان للنسك. وإلا يعني ما يدل أنه ليس هناك صيغة معينة، حديث علي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ويعني يستحب له أن يشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الحديث عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباع بنت الزبير ابن عبد المطلب، وكانت تحت المقداد بن الأسود، ولهذا أورده البخاري في كتاب النكاح في مسألة كفاءة في النسب، لأن المقداد كان مولى. فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. إيش فائدة الاشتراط؟ الإنسان إذا دخل في النسك لبى وحال بينه وبين بلوغ البيت أي حائل، فالواجب عليه أن يريق الدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عمرة الحديبية، ثم يرجعون من قابل، ثم يرجع من قابل لأن الحج في عنقه. ويعني ابن القيم في زاد المعاد يقول ليس كلهم عادوا. نعم، عمر فصل وذكر أن عمر رضي الله عنه فصل أنك إذا لبيت وتجاوزت الميقات وأنت لبيت بالحج لازمك. فالاشتراط إذا اشترط وحال دون ذلك حائل لم يلزمك دم ولم يلزمك أن تعود من قبل. هذه فائدة الاشتراط، هذه فائدة الاشتراط. والاشتراط واقع في عبادة الاعتكاف التي تقدم الكلام عليها، وذكرنا أن مالكا منع ورأى أن الاشتراط مناقض لأصل العبادة وهي لزوم المسجد، ومن التابعين من رخص بأمر الاشتراط. أي كالمرأة مثلا، والمرأة يعني والصبر الشاكية اللي تنتظر وضع الحمل، أي ولا حج من قبل ولا هدي قضاء لهذا النسك ولا هدي ولا غيرهما. يعني بعض المعاصرين يفتي بأنه اللي حج بدون تصريح يشترط. يعني اللي حج بدون تصريح يشترط لكي يعني إذا ما ردوه يعني يكون يعني حبس. وإن كان يعني من السلف من يرى أن الحبس أن يأتي هذا في أحكام الإحصار، يقول هو مخير يعني من يريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بالحج. وهذه المسألة ادعى عليها الإجماع كثيرون. ادعى عليها الإجماع كثيرون، المروزي باختلاف العلماء والمقدسي وابن المنذر وابن القطان في الإقناع. ومن أدلة ذلك حديث نزول عيسى بن مريم أنه لا يهلن بحج أو بعمرة أو ليقرنهما، لأن من الناس من يرى وجوب التمتع، من الناس من يرى وجوب التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لأنه كان قارن بسوق الهدي، فيقول لا يجوز إلا نسكين، قران بسوق الهدي أو تمتع. وهذا مال له ابن القيم وجنح له جنوحا عظيما وتابعه عليه بعض الناس، وهذا يعني هو مسبوق باتفاق الناس، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالدلالة على الأفضل، بالدلالة على الأفضل، وذلك لأن الناس كانوا حدثاء عهد بجاهلية وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر مخالفته. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان أصلا يعني يختاران الإفراد ويريانه الأفضل. نعم أنكر عليهم ابن عباس، ولكن ما أفتى ابن عباس أحدا بأن نسكه هذا غير صحيح. طيب ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟ باختصار التمتع أن يعتمر الإنسان ثم يحل في أشهر الحج، ثم إذا جاء يوم الثامن يوم التروية يدخل في نسك الحج ويلبي من حيث من محله في البلد الحرام، فيقول لبيك حجا من غير اللهم، هو يدخل في إحرام جديد ويدخل في نسك الحج. ما يصنع يوم التروية يكون مبيت بمنى وليس واجبا لأن الحج عرفة، فكل ما قبلها يعني غير التلبية التي هي شرط للصحة ليس بواجب. ثم في يوم عرفة يقف في عرفة ثم يدفع إلى مزدلفة ويصلي هناك ويبيت مزدلفة، ثم في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر يصنع المناسك من الرمي والنحر والحلق والطواف، ويحل التحللين الثاني والأول، ويلزمه الهدي، يلزمه الهدي أن يذبح شاة أو يعني بعيرا أو بقرة شكرا لله عز وجل على ما يسر به، وأن يسر له نسكين في حجة في سفرة واحدة. ثم في الأيام الثلاثة الباقية يبيت في منى ويرمي الجمرات، ويرمي كل يوم الجمرات الثلاثة، سبع حصيات وسبعة وسبعة وسبعة هكذا. ثم إذا انتهى من البقية فيها اختلاف النسك، إيه؟ يعني إذا مثلا هذا قارب راح يختلف هذا. الآن سأذكر الخلاف. طيب، فهذا هذه أفعال المتمتع. ثم إذا انتهى يطوف طواف الوداع ويذهب إلى أهله. تعجل في يومين فلا إثم عليه. طيب، أما بالنسبة للمفرد فالمفرد لا يعتمر قبل حجه. المفرد لا تبدأ أعماله من يوم التروية، اليوم الثامن تبدأ أعمال الحج. طيب، يعني ما يدخل مكة؟ لا يدخل، عادي يدخل ويجلس فيها ويهضم. لا بحرام، يبي يتحلل عاد وضعه، ما يبي يتحلل على راحته. فهذا المفرد يبقى يعني في يوم العاشر بماذا يختلف عن المتمتع؟ يختلف بأمرين. الأمر الأول أنه يلزمه مع كل أفعال الحج الأربع السابقة، الرمي والنحر والحلق والطواف، يلزمه السعي. أما المتمتع على ما نذهب إليه في قولنا أن ليس عليه إلا السعي الأول اللي كان في مع العمرة. هذا أول اختلاف بين المفرد والمتمتع. الخلاف الثاني أن المفرد ليس عليه هدي نهائيا، ليس عليه هدي، وبقية أفعال الحج كما هي. أما القارن فأفعاله أفعال المفرد تماما، ولكن يزيد شيئا واحدا، الهدي، يزيد في أمر الهدي. طيب، فيقول وأفضلها التمتع. فأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولأنه أمر أصحابه بها. من الناس من قال لا، القران أفضل لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تأتي القاعدة أن القول مقدم على الفعل. واختار ابن تيمية توسط بين هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارنا على حال القارن، يعني على حال أي قارن، وإنما كان قارنا مع سوق الهدي. إيش معنى سوق الهدي؟ أن يكون هديك معك طوال المناسك حتى تذبح، وهذه عملية شاقة وهي نادرة الحصول هذه الأيام. فيختار ابن تيمية أن القران مع سوق الهدي أفضل من التمتع. وبعض المذاهب شذوذ كأنه ما له أهل الرأي اختاروا أن الإفراد أفضل، وقالوا لأنه لهم شبهة، قالوا لأن الشيخين أبا بكر وعمر كانا يأمران الناس بالإفراد، وللشيخين في ذلك شبهة كرها أن يهجر البيت، وإلا فإن عمر صح عنه أنه قال لمتمتع أصبت سنة نبيك. هناك حديث في صحيح مسلم أن عليا أراد أن يتمتع فجاءه عثمان ينكر عليه، فقال له علي: لقد فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عثمان: ولكننا كنا خائفين. هذا يرويه عبد الله بن شقيق، وهذه من الأحاديث التي استنكرت في صحيح مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا آمن ما يكون في حجة الوداع حين تمتع. فهذه لفظة غريبة جدا، لفظتها لكننا كنا خائفين. والخبر الوارد أن العمرة دخلت العمرة في الحج خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خبر استنكره الإمام أحمد وطعن في صحبة صحابية، والثابت والوارد أنه ثابت إلى يوم القيامة، وإن كان مروي عن بعض الصحابة أنه كان يرى هذا خاص بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التمتع. ثم يلي يعني التمتع في الفضل إفراد. لماذا؟ لأنه يسافر للعمرة سفرة وللحج سفرة، فمن هذا الوجه فضله، وهو أن يحرم بالحج مفردين ثم القران، لأنه أقل عملا من التمتع، يعني مع هدي ويوفر عليك سفرة العمرة. رأيت؟ فلهذا الاعتبار رأوه أفضل. وذهب بعض أهل العلم أن القران أفضل من الإفراد، لأن القارن يؤدي عمرة وحجا في سفر واحد وهو أكثر عملا من المفرد. والحاصل اليوم حقيقة أنه ما ينبغي الإنسان يحج حقيقة، يعني ينبغي أن يحرص على مسألة التمتع لما فيها من الفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تشوف له. قران مع سوق هدي متعذر، خصوصا إيه، فيروح فعلا، خصوصا مشاكل الجوازات هذه والكلام اللي حاصل هذه الأيام. وهنا يحضرنا فقه ابن عمر لما سألوه ما جزء من الدم في الهدي، قال فذكر لهم أن تنحر جزورا، فقيل له: ألا تجزي الشاة؟ قال: كلكم شاة، كلكم شاة، كلكم شاة. يعني وكما يقول عروة، يعني كما يعني إذا أراد الرجل أن يهدي لله فليهدي كما يهدي لكريمه، والله عز وجل أكرم الكرماء. فالإنسان دائما يحرص على الأفضل، خصوصا في مثل أعمال البر هذه، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا القران. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، لأن إدخال العمرة على الحج لا يلزم منه زيادة عمل فلم يصح. يحرم بالحج ثم يعني يحولها عمرة، ينزل إلى الأدنى. وفائدة التفضيل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أمر بهذا في حق من سيحج فيما بعد، يعني سيحج في هذه السفرة، لكن أنا أريد حج ثم قلت تكاثلت، قلت لا أعتمر وأرجع إلى أهلي، هذه هي الصورة. يعني وروي عن علي أنه نهى عنها ثم أدخل عليه، أي أي هو هذا المراد، يعني أدخلها بهذا الاعتبار، أما باعتبار الثاني لا أبدا. ومن الناس من رأى نعم، يعني وفي المذهب أيضا يمنعون من الصور التي ذكرت ويدخلون في هذا الكلام، يعني أنك تنوي أول شيء مفرد ثم يبدو لك أن تتمتع وأقول خلاص، فأنا بناء عليه سألغي تلبية الحج وألبي عمرة وأصير متمتعا. هم يقولون لا، أنت إذا أردت أن تتمتع تلبي منذ البداية. ورد عليهم المخالفون لهم، قالوا: الصحابة جاءوا إلى مكة وما كانوا ناوين حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج. فإن كان المصنف يريد هذه الصورة لا أبدا، مردود الكلام. فإذا استوى على راحلته فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبى فقال: لبيك لا شريك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اليوم يعني يأخذونها بلحن معين يحرصون عليه، ليس هذا من السنة في شيء. وهذه التلبية مجمع على استحبابها وليست واجبة، ويستحب الإكثار منها للخبر الوارد: ما من ملبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومجر حتى مدرت حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها. أي وارد في ذلك آثار. وبعض الصحابة يعني في سفر الحج ترخصوا بشيء من التغني يعني لدفع المشقة لا إشكال، لكن التلبية أولى، وتنقطع التلبية إذا رأى البيت، تنقطع التلبية إذا رأى البيت، ثم بعد أن يطوف بالبيت الطواف الذي يسمى طواف القدوم، فإذا كان متمتعا وأنهى عمرته يعود للتلبية، لا إشكال أن يعود للتلبية ويكمل. وكان الناس يعني في كثير من مذاهب الناس أنهم يرون أن الإنسان وهو ذاهب إلى إلى إلى إلى منى في يوم النحر لا يلبي، لكن عبد الله بن مسعود كان رضي الله عنه كان يلبي، وقالوا له: يا أعرابي، ما هذا وقت تلبية؟ فقال: لقد حججت مع هو هيئته هيئة أعرابي رضي الله عنه. قال: ويستحب رفع الصوت بها. قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن التلبية. سيأتي لغير النساء، لغير النساء. هذا يراها بعض الظاهرية ركن من أركان الحج، يعني اللي ما يرفع صوته بالتلبية يراها ابن حزم ويتابعه بعض الظاهرية المعاصري أو المتأثرين بالظاهرية، اللي ما يرفع صوته بالتلبية ما له حج. وهذا مذهب غريب، هذا مذهب لم يقل به أحد من السلف. يقول: جبريل جاء قال أمرني. هذا الآن إن صح الحديث فما أحد حمله وأمره أن يصلي ركعتين، أيضا تراها واجبة في ذي الحليفة وكذا، هذا غريب. لغير النساء، وهذا إجماع بين أهل العلم إلا ابن حزم ذهب أن النساء يرفعن أصواتهن أيضا، وهذا غريب ومناقض لمقاصد الشريعة. احتج بأثر أن عائشة رضي الله أن معاوية رضي الله عنه سمع صوت التلبية فقال: من هذا؟ قالوا: هذه أم المؤمنين عائشة. وهذا يحمل على قرب وأن صوت ظهر، وعائشة آنذاك كانت رضي الله عنها كبيرة وأم المؤمنين، ترخص للنساء الشابة والكبيرة والصغيرة وأن ترفع صوتها بالتلبية يعني، ويفتن خلق الله بهذا المذهب الشاذ. سبحان الله، هذا الرجل له مقالات من أغرب ما يكون، وتدل أنه لم يفهم الشريعة أصلا، بل يرى ركنية هذا حتى على النساء. يعني المرأة اللي ما ترفع، يعني على مذهب بن حزم لا يصح حج امرأة اليوم، يرى ركنية هذا حتى على النساء، وهذا من هذا من الغرائب. وهي آكد فيما إذا علا نشزا، النشز يعني مرتفع من الأرض، أو هبط واديا، هذا لأن المسافر إذا علا شرفا في إيه. وهذا مجمع عليه، ذكر في الاستذكار أن استحباب التلبية على كل شرف ودبر كل صلاة مجمع عليه بين أهل العلم، هذا وفيه آثار عن الصحابة. أو سمع ملبيا أو فعل محظور الناس أو لقي راكبا في أدبار الصلاة والإسحار وقبال الليل والنهار، هذا لأن فيه آثار عن الصحابة. هنا كلام لابن تيمية نافع يقول: فإذا أحرم لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن زاد على ذلك لبيك ذي المعرج ولبيك وسعديك، وهذا لبيك وسعديك هذا وارد عن ابن عمر ونحوه، جاءت كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فلم ينههم. والتلبية إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى: إن مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج الذبح، وهذا الحديث لا يصح. كلام حسن. أي هذا كلام، أما حديث لا يصح. يقول: ويستحب الاكثار بها منها عند اختلاف الأحوال، مثل ادبار الصلوات، مثل صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا وكذا إذا فعل. طيب، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.